حديث 1937 عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. مين ظلامك؟ ظلامك دي متهم بك تهمي بوشيكت كمروبك فاسقة. ولا يرميه بالكفر. ونين ظلامك؟ ظلامك دي متهم بك هو يه كافر بوي كفرا كري. إلا ارتدت عليه. إلا افتهمها هر دي بخداني زفرت دي بوي زفرتن او افتهمها بوي كسي دي چه كري اف آخفتنها قوتيه. إن لم يكن صاحبه كذلك يعني هكر ابي بي تهمه بو چه كري يوصى نبد. اما هكر راس بتنكو فاسقه راز بتن کو کفرا کری تنگه بو وی کسی نازورتن اوه آخفت.